الطرف الثاني، سواء المتراجع البائع أو المشتري، كلاهما له الحق أن يتراجع. نعم، هذا خيار يسمى خيار المجلس، فإذا تفرق من المجلس فقد وجب البيع. نعم. ومنها خيار الشوط إذا شوط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شوطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن. نعم، هذا خيار الشرط. خيار الشرط، خلونا على القلم، ها خلونا على القلم. قلت له تشتري هذا القلم بدينار؟ قال اشتريت. قلت له بس شوف لي حق اني اتراجع 3 أيام. واضح؟ يمكن قلم ما يسوى، خلنا نبيع ارض ولا شيء، ما يسوى قلم، خل بيعك ارض. زين، سأبيعه ارضا. قلت له عندي هذه الارض قيمتها مثلا 300,000، قلت تشتري هذه الارض مني ب300,000؟ قال اشتريت، تم البيع. سواء استلمت فلوس ما استلمت هذا موضوع ثاني، المهم ان البيع يتم بايش؟ بالايجاب والقبول. البيع يتم بالايجاب والقبول، تم البيع الان. بس قلت له شوف بس لي شهر اداور الامر، ابي استشير، هذا خلال الشهر اذا ما هونت تم البيع. فهنا خذيت مده، ايش هذا يسمى خيار المده؟ خيار المده. قال لي هو وانا بعد ابي لي شهر، قلت بهوك. هنا صارت خيار المدة من إيش؟ من طرفين. قد يكون هو يقول له أنا ما بي خيار، أنا مقتنع تمام البيعة، لك أنت الشهر، ليس له أن يتراجع هو. لماذا؟ تنازل عن حقه، تنازل عن حقه. إذن خيار الشرط إما يكون للبائع والمشتري، وإما يكون لأحدهما. اللي يبي يأخذ، اللي يبي يأخذ خيار الشرط. هاي ثم خيار الشرط أو خيار المدة، خيار الشرط أو خيار المدة. نعم، طبعا بعض أهل العلم يفرق، يخلي خيار الشرط واحد خيار المدة واحد، يعني خيار الشرط خلي استشير أهلي، أو يقول خيار المدة عطني مدة كذا. بغض النظر، المهم أنه له الحق أن يتنازل من أخذ الخيار، من طالب بالخيار المدة هذه له الحق أن يتراجع بدون أيضا إبداء أي أسوأ رأي. بس خلاص، يمكن راح يسوم الأرض بالسوق وكذا، طلعت الأرض تسوى أكثر من 300 مثلا، أو العكس، المشتري راح يسوم الأرض طلعت 270 نازل أسعار مثلا، وصلت الحين 270، قال لا بس غيرت رأيي ما بيشتريها، أو غير لي السعر، نزل لي السعر. المهم أن الشاهد من هذا أنه إذا طلب خيار مدة فله ذلك، سواء كان البائع أو المشتري أو كلاهما. نعم. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو تلقي الجلب أو غيرهما. نعم، إذا غبن غبنا يخرج على الغبن، يعني ظلم، الغبن الظلم، غبن ظلمة. زين، إما بالنجش وإما بتلقي الركبان وإما بغيرها. النجش إن يعني واحد ذهب يشتري أرضا وقاعد يسامن على الأرض مثلا، قام واحد قال هذه الأرض أنا بيها ب200، قام واحد ثاني قال 210، قام ثالث قال 215، 220، 230، 240، لين وصلت مثلا 270، قالوا حلالك لك، خلاص توقفوا، فأخذها ب270. ثم تبين له أن اللي قاعد يسامون هذول إيش؟ شريطية وما يبون يشترونها، لكن نجش، يرفعون سعرها يقصون عليه، يشوف الناس تقبل عليه فيتحمس، يقول أنا زاد السعر، زيد زيد زيد زيد زيد زيد، بعدين انسحبوا بهدوء ولبسوه إياه مثل ما يقولون. هذا يسمونه شنو؟ النجش، وهو أن يرفع السعر السلعة وهو لا يريد شراءها. فهنا غبن، غبنة غبنا عظيما، بدل ما الأرض أصلا تسوالها هي اذبحت عمرها 230، اشتراها 270، غره أولئك الذين يرفعون سعرها. فهنا غبن عظيم هذا، فله أن يتراجع هنا. طيب، تلقي الجلب كذلك، اللي هو غالبا غير أهل البلد، يأتون من بلاد أخرى أو من البادية، فيأتون ببضاعتهم فيتلقى أحدهم يقول تعال أنا تم تبيع البضاعة اللي عندك، ما خلاه يدخل السوق وشوف الأسعار وكذا، وعطاه سعر زين، كم بضاعتك؟ قال والله ما أدري سوم، قال هذه 10,000. 10,000 بالنسبة له شنو؟ زينة. قال لا بعتك يأخذ 10، هي بالسوق تسوى 15,000، بالسوق تسوى 15. لكن هذا ما يدري، قشيب، لأنه ليس من أهل البلد، إما من بلد أخرى وإما من البادية. فلما دخل السوق شاف ولا تنباع ب 15، ولا وعليها إقبال، يعني 15 مقبولة، عليها إقبال، يشعر بالحزن ولا لا؟ يشعر بالحزن، يقول أوف شلون بعت ثياب 10 هي تسوى 15، فيشعر بالحزن والغبن، هذا غبن فاحش، فله أن يتراجع، يقول رجع بضاعتي. قال اشتريت منك، قال رجع بضاعتي، يرجعها لغصب عليه، لأن هذا غبن إيش؟ فاحش. لكن إذا كان الغبن يسيرا، يعني مثل هذه الأرض اللي وصلت ل270 وطلع فعلا في ناس شريطية، خلنا نقول بس جاي يرفعون السعر عشان ينفعون بعضهم أو كذا، طلعت الأرض تسوالها 268 267 265، هذا غبن إيش؟ يسير. هذا غبن يسير، لا ممكن يعوض ممكن كذا، لكن ليس ما يحتاج إبطال البيع. كذلك النجش هذا تلقي الركبان، هذا اشتراها منه ب10، راح سوق لها 10.5، أيضا هذا غبن إيش؟ يسير. فالمهم هذا تقدير يسير وعظيم يمكن يقدرها القاضي، لكن القصد أن الغبن اليسير يسهل، ما في إنسان لا يقع في مثل هذا الغبن، لكن إذا كان الغبن فاحشا فهنا له أن يتراجع عن البيع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ومنها خياو التدليس. أي واحد اسحب. وقال صلى الله عليه وسلم أنت أخبر. ومنها خياو التدليس بأن يدلس البائع على المشتوي ما يزيد به الثمن، كتصوية اللبن في ضوع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم لا تصو الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بأن يحلب بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاع من تمر. متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخياوي 3 أيام. نعم. تصرية الإبل والغنم والبقر هو أن يخليها ما يحلبها يومين، فالحليب يتجمع فيصير الضرع شنو؟ كبيرا، فينزلها السوق. العادة هي تحلب في كل يوم، فلما ينزل السوق ضرعها الكبر يغتر اللي يشتريها، يقول ما شاء الله ضرعها ايش كبره، ما يدري انه متروك يومين، زين، فيظن هذا ضرعها يوميا هكذا، يظن ان الضرع يوميا هكذا، فيشتريه على هذا الاساس، يشتريه على هذا. طبعا الغش موجود في كل مكان في كل وقت، فالمهم انه يشتريه على هذا الاساس، فلما يديها البيت ويحلبها زين ينتظر غدا عشان يحلب مثلها، ولا لا الضرع اصغر أمس كان أكبر، ثم يجي واحد يقول ترى غاشك الظهر مخليها يومين عشان تشوف شفت الضرع إيش كبير. هذا إيش؟ هذا غش ولا لا؟ هذا غش، لأنه اشتراها بأجل ماذا؟ لأجل فيها حليب كثير، ثم تبين له لا ما فيها حليب كثير، عادية أو أقل من العادي، يعني مهم إنه مو حليبها الطبيعي، مو حليبها الطبيعي. فهنا هذا الآن يبي يردها، لكنه استفاد من الحليب أدل، مشراها فيها حليبها وحلبها وشرب، ويمن باكر حلب أو ما حلب غض النظر، لكن المهم إن حلبها زين، فله الحق أن يردها، لكن نقول رجع فلوس الحليب بعد، أنت استفدت من الحليب، يعني ماشي إحنا معاك إنك ترجعها لنغشك، لكن مو معاك إنك تأخذ حليب بدون مقابل، هم الحليب اللي تأخذته بمقابل، فيرد صاع من تمر يعني قيمة الحليب. تقدر قيمة الحليب اللي أخذ منها يرجع لصاحبها، واضح إن شاء الله تعالى. إلا إذا تركها مدة قعد شهر يحلب فيها وكذا،

تعذر الرد، عند تعذر الرد اشترى بيتا في خرير احترق البيت، كذلك من تعذر الرد، او اشترى بيتا وفي عيب ورد باعه على واحد ثاني والثاني اللي اشترى ما رضى يرده، ما في خيار عيب ولا خير شرط، ما في خيار جايز له الثاني. فالاول اللي اشترى اول واحد عرف العيب وكذا وما رده زين سكت وباعه، فهنا له الحق ان ياخذ الارش، له الحق ان ياخذ الارش طبعا اذا الثاني علم بالعيب ايضا، واضح يعني نزل سعره فيقول عوضني، يعوضه يعوضه. فالمهم انه مخير، من اشترى شيئا معيبا مخير، اما ان يرده وياخذ فلوسه واما ان يبقيه عنده وياخذ الارش للتعويض زين. ما رده ما قدر يرده ما في مجال الرد، ما في الا التعويض، ما في الا التعويض. نعم. واذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ، وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته، وهو ابو داود وابن ماجه. نعم. اذا اختلفا في الثمن تحالفا، طيب يعني اشترى منه كم تبيعني هذه السيارة؟ قال بخمسة آلاف. قال اشتريت خلاص تم البيع، يوم جاي يعطيه الفلوس أعطاه أربعة ونص. قال شنو؟ قال الفلوس السيارة، قال اتفقنا على خمسة، قال لا اتفقنا على أربعة ونص. عاد الله أعلم من الصاج فيهم، قد يكون اللي يقول أربعة ونص هو الصاج هو المحق، وقد يكون اللي قال خمسة ونص، وقد يكون هناك يعني لبس في الموضوع ممكن. إيه وهذا يحدث ترى، خاصة وذلك من شروط صحة البيع معرفة الثمن حتى ما يقع مثل هذا الأمر، من شروط صحة البيع معرفة الثمن. اللي هذا يقول لك خمسة، قال لا بأربع ونص، قال لا بخمسة، قال لا بأربع ونص، قال يصير خير يلا خلاص تم البيع، يصير خير على شنو؟ اتفقتم على ماذا؟ على خمسة ولا أربع ونص؟ فاللي قال يصير خير هذا مش على أنها أربع ونص خلاص، وذاك مش على أنها خمسة، فعند تسليم البضاعة أو شيء وتسليم المال يقع الخلاف بين الناس. ولذلك الأصل في البيع وأشهدوا إذا تبايعتم، هناك شهود يشهدون على هذا وتكون مسائل واضحة، اتفقنا على السعر الفلاني كذا ما في، أما يصير خلاف بعدين غلط. فالمهم إذا اختلف في قيمة المبيع يتحالفان، يعني هذا يقول بعتها بخمسة، هذا يقول اشتريتها بأربع ونص، حنا اتفقنا على أربعة ونص، يقول لا اتفقنا على خمسة، وراحوا للقاضي ما هاش عندكم، قال أنا اشتريتها منه بأربعة ونص هو بعني بأربعة ونص، وانت لا والله بعتها يا بخمسة، قال احلف انه بخمسة، قال والله العظيم بعتها بخمسة، احلف انك بعتها اشتريتها بأربعة، قال والله العظيم اشتريتها بأربعة ونص. إذن ما نقال الواحد يلا خلنا نقول واحد منهم كذاب أو واحد منهم واهم، صحيح؟ لا يمكن يكون كلاهما صادق متثبت، لا يمكن، يا واحد كذاب يا واحد واهم زين. فهنا اذا وصلت المرحله كل كلاهما حلف ما في شيء يثبت ان هذا صحيح ولا صحيح، هنا القاضي يقول اعطى سيارته لا تعطي فلوسه يلا توكل على الله، روح شوف سياره ثانيه وانت رجع له الفلوس خلاص ماكو شيء، خلاص انتهى البيع، يفل البيع، يقيلهما، يقيلهما يعني من البيع يفسخ هذا، يعني عدم وجود اتفاق، عدم وجود اتفاق، ما يصير واحد يقول لا انا ابيها وشريتها وهذا واربع، مو بكيفك، مو بكيف، لانه هو يقول الا اذا اتى ببين شهود او رجى بينهما موضوع ثاني، هنا فظهر انه كذب، لكن احنا نقول ما في شهود ولا في بينه، طيب فهنا يفسخ البيع، يفسخ البيع بينهما. ومستحب للانسان بشكل عام حتى لو ما عنده عذر صاحبه، يعني أنا الآن بعتك هذه السيارة بخمسة آلاف وما فيها الشروط هذه كلها موجودة وما في خيار المجلس انتهى وما غير معيبة كل شيء مضبوط، بس أنا غير رأيي شاروا علي كذا، جيت قلت لك فلان أعطني فلوسي خذ سيارتك، عسى ما شر، قال والله ما شر، بس والله كني تحسفت، وهذه له الحق أن يقول لا، لماذا؟ تم البيع، تم البيع، لكن الأفضل أن يقيله، يقول له أبشر حسب السيارة كما هي، قال لا وترست لك بنزين بعد، قال خلاص رجع السيارة أكل مسك الوجه من وجه أبيض كما يقال مع السلام. هذا أفضل شيء، أن الإنسان يقيل عثرة أخيه، ويقول النبي من أقال خاف قال الله عثرته يوم القيامة. يعني شوف الله كيف يبدلك سبحانه وتعالى إذا أحسنت إلى من يشتري منك بغض النظر حتى لو كان كافرا حتى لو كان مسلما. زين، من قال عثرته أخيه قال الله عثرته. صلى الله أن يقيل عثراتنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. ترضى تستعمل قلم؟ خير إن شاء الله. شو نعطيكم؟ خمس دقائق زين؟ ها؟ خلاص إلا عشر نبدأ إن شاء الله تعالى. سم في أسئلة؟ عفوا قلوا. زين صح، لأن هكذا نضجه الموز، هكذا ينضج. قلنا كل فاكهة بحسبها، إيه يعتبر ناضج، يعني بدأ صلاحه يعتبر. إيه خلاص، إيه انتهى خيار المجلس. نعم، إذا كان بالبيع بالهاتف إغلاق الهاتف انتهى خيار المجلس. إيه كيف بحل كل ما بشرط، ولا لا تبي تشتري اشتر، ما تبي تشتري خله، ما اقبل الشروط بكيفي. اي بس اذا وافقت تلتزم. ايه سم خلاف خيار المجلس. خيار المجلس ما في واحد يقول مالك خيار مجلس، بس هو في بعضهم نعم قال الا اذا اسقطه. طيب، خاصة لو صار واحد من نوع اللي يتردد كثير، يشتري وبعد عشر دقائق هونت كذا. زين، فممكن واحد نعم إذا أسقط خيار المجلس وهم في المجلس قال بشرط، قال مالك خيار مجلس، خلاص تم البيع، فإذا أسقطه سقط. هنا لكن إذا ما تكلموا فيه الأصل له. هنا خير إن شاء الله، يلا.